السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الكرام بمستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس المتمم للثلاثين بعد المئة من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائلا المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. وحديثنا أيها الأحبة هذه الليلة ومتعلق بالموضوعات السابقة، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من كلام على مسائل القدر، وقد فصل في هذه المسألة تفصيلا أكثر من غيرها من المسائل التي مرت قبل ذلك، ولعله نظرا للإشكالات الواردة في بعض قضايا القدر احتاج المصنف رحمه الله تعالى إلى التوسع وإلى البسط في هذا الموضوع، وهذا الأمر يعني لا بد أن يكون يعني ننطلق منه فيه من حيث الوقوف على المعاني التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى بناء على الأصول العظيمة التي مرت الإشارة إليها وتكلمنا عنها فيما تقدم من الأساسيات لتناول هذه المسألة والكلام في القدر وغيرها من المسائل التي تتعلق بهذا الموضوع، وهي مهمة جدا في هذا الجانب، ولا بد أن نستحضرها دائما في حديثنا وكلامنا في هذه المسائل. وحديثنا هذه الليلة كما تعلمون هو عن قول صاحب المتن رحمه الله تعالى في وأفعال العباد هي خلق وكسب من العباد، هي خلق الله وكسب من العباد، آسف، قال وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. هذا هو كلام صاحب المتن رحمه الله تعالى، كلام الإمام الطحاوي. وبدأ المصنف هنا في الكلام على تفصيل هذا المعنى وشرحه، وأطال الكلام فيه لعرضه لأقوال المذاهب في هذه المسألة وشيء من أدلتهم وشبهاتهم ومناقشة هذه الشبهات وتفصيلها، ولذلك أطال المصنف رحمه الله تعالى الكلام فيها كما سترون. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزلنا الاثر والعقوبه وانفعنا بعلمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: اختلف الناس في افعال العباد الاختياريه، فزعمت الجبريه رئيسهم جهل بن صنوان الترمذي ان التدبير في افعال الخلق يكون فيها لله تعالى، وهي كلها اضطراريه كحركات المرتعش والهبوط النابضه وحركات الاشجار واضافتها الى الخلق مجازا، وهي على حسب ما يضاف الشيء الى محله دون ما يضاف الى محسنه. نعم، يقول اختلف الناس في افعال العباد الاختياريه. بدأ في الحديث عن اختلاف الناس في هذه المسألة، فذكر أنها كغيرها من المسائل الناس فيها بين طرفين ووسط، بين إفراط وتفريط، ووفق الله سبحانه وتعالى أهل السنة وأهل الحق إلى الوسط بين هذا وذاك. اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، وهذا قيد مهم جدا، فالكلام هنا إنما هو في الكلام في أفعال الله في أفعال العباد الاختيارية، وليست الأفعال التي لا اختيار لهم فيها، فهناك أفعال لا اختيار للعبد فيها، وهذه أولا لا يلحق صاحبها مدح ولا ذم، فضلا أن يلحقه يعني جزاء إما بعقوبة أو بإنعام أو غير ذلك من الأمور، فهذه خارج نطاق المسألة التي نتحدث عنها، وإنما الكلام على أفعال العباد الاختيارية التي وقعت منهم بمحض اختيارهم ومشيئتهم، يعني وهبهم الله سبحانه وتعالى عليها القدرة والإرادة فوقع الفعل كما أراده الله سبحانه وتعالى منه. فهذه هذا القيد مهم في هذا الجانب. فذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الناس ذهبت في هذه المسألة إلى طائفتين ووسط. الأولى قال زعمت الجبرية ورئيسهم الجهم بن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. هذا هو القول الأول، وهم الجبرية الذين زعموا بأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، وهذا حق، لكنهم زعموا إضافة إلى ذلك أنها واقعة من العباد بغير مشيئة وإرادة لهم، فسلبوا مشيئة العباد في وقوع هذه الأفعال الاختيارية. وأؤكد أن الكلام عن الأفعال الاختيارية، فنفوا مشيئة العباد واختيارهم فيما يقع منهم من أفعال مخلوقة لله سبحانه وتعالى. فهم أصابوا في وجه وأخطأوا في وجه آخر. أصابوا في إثبات وبيان أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل، وهذا حق، وأخطأوا في نفي مشيئة العباد واختيارهم التي أثبتها الله سبحانه وتعالى وأكدها للعباد، وبناء على هذه المشيئة والاختيار يكون الجزاء ويكون الثواب والعقاب والمدح والذم. فهؤلاء الجبرية، وهم هذا اللفظ يعني هذا أو هذا القول يكثر عند بعض المتكلمين كالأشاعرة وأكثر المتصوفة، أكثر الصوفية يذهبون إلى القول بالجبر في مسائل القدر. وزعيمهم أو رئيسهم هنا قال هو الجهم بن صفوان السمرقندي. وحقيقة من عند الرجوع إلى تاريخ القول بنفي القدر أو الغلو في القدر هو من الجهمية، من الجهم بن صفوان ومن جاء من بعده في هذه المسألة، وهم رد فعل لمن سبقهم من نفي القدر عن الله سبحانه وتعالى، وهم الذين سيشار إليهم بعد قليل إن شاء الله. فهذه الطائفة الثانية جاءت رد فعل للطائفة التي نفت القدر عن الله سبحانه وتعالى، فغلوا في النفي وهؤلاء غلوا في الإثبات. قال وقالوا إن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار. إذا قيل لهم إن الله سبحانه وتعالى قد نسب كثيرا من الأفعال إلى الخلق، والله خلقكم وما تعملون مثلا، وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، وغيرها من النصوص التي نسبت الفعل إلى العبد ماذا يقولون فيه، قالوا هذه إنما هي على سبيل المجاز. قالوا كحق، قالوا إضافتها إلى الخلق مجاز، مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. يقولون فإن محل هذه الأفعال هم العباد فينسبون إليه، فينسبون إليها. هذا جوابهم عن الأدلة الكثيرة الدالة على إثبات المشيئة والفعل الواقع من العباد ونسبة ذلك إليه. قالوا إن هذه النسبة مجاز، وهي نسبة إلى المحل لا إلى الإرادة والمشيئة والمحصلة التي تقع من العباد. في هذا الطرف قابلهم طائفة أخرى وهي الطائفة الثانية، فيقول وقالتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد عنده. نعم، قابل هؤلاء الجهمية الذين أو هؤلاء الجبرية وهم جهمية ورأسهم الجهم بن صفوان، قابلتهم المعتزلة. والحقيقة أن هناك قبل المعتزلة من نفى القدر عن الله عز وجل وجعل أفعال العباد واقعة منهم على سبيل الاستقلال، على سبيل الاستقلال، ونفوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى، نفوا مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما قلنا في الطائفة الأولى أنهم أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب، أصابوا في نسبة أو بيان أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل أصابوا فيها، وأخطأوا في نفي المشيئة عن العباد. هؤلاء الذين قابلوهم أيضا، وهذه هي طبيعة البدع، الذين قابلوهم أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب آخر، أصابوا في إثبات المشيئة والقدرة والإرادة للعبد التي نفاها أولئك، وهذا حق عند هؤلاء، وأخطأوا في نسبة خلق الأفعال إلى أنفسهم لا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وقابلتهم المعتزلة. المعتزلة إنما هي جزء من القدرية، قدرية طائفة متقدمة، وهم على يعني طوائف، منهم القدرية النفاة الذين نفوا المراتب القدر الأربعة كما هي معلومة، وهي الخلق والمشيئة والعلم والكتابة، فنفوها بالكلية. جاءت المعتزلة بعد ذلك فأثبتوا شيئا من هذه المراتب ونفوا شيئا من ذلك، ومما نفوه هو الخلق والمشيئة، الخلق والمشيئة، وأثبتوا العلم والكتابة. هؤلاء المعتزلة كما قلت هم امتداد للقدرية الأولى، يعني تهذيب للقدرية الأولى. أول من قال في بلاد المسلمين بنفي القدر هو سوسن النصراني، أول من قال بنفي القدر في بلاد المسلمين رجل يسمى سوسن النصراني، وهو من أبناء المجوس، ثم أخذ عنه معبد الجهني، أخذ عن سوسن معبد الجهني، ثم جاء غيلان الدمشقي وأخذ عن معبد، وانتشرت المقولة في نفي القدر عن الله سبحانه وتعالى. وهذه البدعة بدعة متقدمة، وسبق أن أشرنا إلى شيء من الكلام عليها في أول حديثنا. أول ما ظهرت هذه البدعة في الحجاز بعد حريق الكعبة، لما حصل من حريق للكعبة اختلف الناس، قالوا هل هذا الحريق بقدر الله عز وجل ولا ليس بقدر الله عز وجل، فتنازعوا في هذه المسألة وظهرت هذه البدعة، ظهرت هذه البدعة. طبعا هذه البدعة أدركها صغار الصحابة رضي الله تعالى عليه، أدركها عبد الله بن عمر، وحديثه مشهور في صحيح مسلم لما ساق حديث أبيه في أركان الإيمان، حديث جبريل المشهور، ساقه للرد على القدرية لما جاءه التابعيان من البصرة قالوا إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويقولون إن الأمر أنف وأنه لا قدر، يسألون عبد الله بن عمر وكان في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وهم مني براء، سمعت أبي رضي الله تعالى عنه يقول بين كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فساق حديث جبريل بطوله وفيه أنه عد من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، فهذا رد على القدرية، يعني أنهم نشأوا وظهروا في عهد الصحابة. وكذلك بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أدركهم وناظرهم وهددهم وتكلم عليهم، وله في ذلك آثار كثيرة معروفة في هذا الباب. وكذلك واثلة بن الأسقع وغير من صغار الصحابة رضي الله تعالى عليهم. ثم انتشرت هذه البدعة فظهرت الجبرية كرد فعل لهذه البدعة، بدعة نفي القدر. يقول: قابلتهم المعتزلة فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا في ماذا؟ اختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى هل يقدر سبحانه وتعالى على أفعال العباد أم لا. يقولون: أفعال العباد واقعة منهم على سبيل الاستقلال، وهم الخالقون لأفعالهم، هم الخالقون لأفعالهم. ثم ذكر القول الوسط، القول الحق، القول الذين جمعوا الحق الذي عند هؤلاء وأولئك، كما ذكرنا قبل قليل عند القائلين بالجبر عندهم حق وباطل، والطائفة الأخرى عندها حق وباطل، فأهل السنة جمعوا الحق عند هؤلاء والحق الذي عند هؤلاء، وكانت مقولتهم في هذه المسألة كغيرها من المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أهل الحق: أفعال عباده أصلاة مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سوى، فجبرية غلب في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلب المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا، والقدرية مفارق القدر جعل العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة بل أرضها من المجوس، من حيث إن المجوس أثبت الخالقين وهم أثبت خالقين. وهذا الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحسنت. يقول: وقابل وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. لماذا؟ لتعلق مشيئتهم واختيارهم بأفعالهم، فلا يكون العبد من العبد لا يكون الفعل من العبد يثاب عليه أو يعاقب إلا إذا كان بمشيئته واختياره، إلا إذا ثبتت له فيه الإرادة. أما إذا كان مكرها عليه فإنه لا يذم ولا يعاقب ولا يجازى على ذلك الأمر، فلا يجازى إلا إذا تحققت مشيئة العبد فيه واختياره. ولهذا صاروا مطيعين وعصاة بأفعالهم، فالمطيعين الذين يعني أطاعوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والعصاة الذين خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بإرادتهم ومشيئتهم. ومع أنهم صاروا مطيعين وعصاة باعتبار مشيئتهم وإرادتهم التي منحهم الله تعالى إياها، إلا أن الأعمال والأفعال الواقع منهم فإنها مخلوقة لله عز وجل. لماذا؟ لأن الحق سبحانه وتعالى متفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه سبحانه وتعالى. ثم أشار إلى ما يعني مقابلة هذه الطائفة مع الأخرى، لكن قبل أن ندخل في هذه الإشارة نريد أن نشير إلى بعض الأدلة التي استدل بها أهل السنة على أن المشيئة والفعل واقع من العباد بمحض إرادتهم ومشيئتهم، وهي مخلوقة لله عز وجل، على أن أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل. طبعا موضوع المشيئة والقدرة وإثباتها سبق الكلام عليه وتفصيله وبسطه فيما تقدم، لكن الآن إنما هو متعلق بأفعال العباد. أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل قولا واحدا، وهذا إجماع أهل السنة على ذلك. الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى، ومن ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، ويدخل في هذا العموم أفعال العباد. وهذه الآية للمعتزلة فيها كلام سيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله. وأيضا من الأدلة قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. فهذا نص صريح على أن أعمال العباد مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، مع أن أيضا هذا الدليل فيه كلام سيأتي البسط فيه بعد قليل إن شاء الله. وغيرها من الأدلة الكثيرة، من الأدلة العقلية يعني الدالة على هذه القضية المجمع عليها المسلمة عليها التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، أنه كما تقدم معنا المجالس السابقة أن الفعل الاختياري لا يكون الفعل الاختياري من العبد لا يكون إلا بعد تحقق ثلاثة أمور، أولا القدرة على الفعل، والأمر الثاني الإرادة الجازمة من العبد لإيجاد ذلك الفعل، والأمر الثالث هي مشيئة الله لذلك الفعل، وهي المشيئة والإرادة الكونية من الله عز وجل، لأنه ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا بد من قدرة من العبد وإرادة من العبد ومشيئة من الله سبحانه وتعالى، إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة تحقق الفعل الاختياري من العبد. ومعلوم أن قدرة العبد مخلوقة لله عز وجل ولا أشكال في ذلك، كما أن إرادته مخلوقة لله عز وجل، ومشيئة الله عز وجل هي صفته وفعله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن كل ما يقع من العبد فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، يقول: الجبرية غلوا في إثبات القدر، غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. قلنا إن الجبرية معهم حق وباطل، فمعهم الحق وهو إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا حق، لكنهم أخطأوا حينما سلبوا العبد الإرادة والمشيئة التي منحه الله تعالى إياها. فهذا معنى قوله أن الجبرية غلوا في إثبات القدر، فأثبتوا القدر ونفوا مشيئة العبد. قال: فنفوا صنع العبد أصلا، كما عملت أو فعلت غلت، كما ذكر الأخ وأنا عندي في نسخته عملت لا إشكال، المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. في المقابل القدرية نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله تعالى، فهم نفوا أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العباد، وأثبتوا المشيئة للعباد على وجه الاستقلال، فأخطأوا في نسبة خلق الأفعال لأنفسهم، وأصابوا في إثبات المشيئة والإرادة للعباد. قال: والقدرية نفاة القدر جعلوا العبادة خالقين مع الله. قال: ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. ورد في هذا آثار: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن ماتوا فلا تتبعوهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم. والحديث فيه كلام في هذا الموضوع، منهم من حسن ومنهم من ضعف. على كل، سموا مجوس هذه الأمة. لماذا؟ لمشابهتهم المجوس في إثبات خالق مع الله عز وجل، فهم جعلوا أنفسهم خالقين مع الله لأفعالهم. المجوس سموا المجوس يقولون بإثبات خالقين، خالق للخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء جعلوا أنفسهم خالقين مع الله، جعلوا أنفسهم خالقين مع الله، فإن الله يخلق العبد والعبد يخلق فعله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأنهم شابهوا المجوس، بل هم أقبح من المجوس كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: بل أردأ من المجوس. لماذا؟ قال: من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين فقط، وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل عبد خالق لفعله، فصاروا أردأ من المجوس في هذه الصورة. طبعا لو أردنا يعني المقارنة بين الجبرية وبين القدرية النفاة، لوجدنا أن القدرية النفاة أقل جرما من الجبرية، أقل جرما من الجبرية. لماذا؟ لأن النفاة أخف جرما. لماذا؟ أولا لأنهم شابهوا المجوس، والجبرية شابهوا من؟ شابهوا المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. هؤلاء شابهوا المجوس، وهؤلاء شابهوا المشركين، والمجوس أخف جرما من المشركين، لأنهم لهم شبهة كتاب، وجاء في الحديث: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. أما المشركين فالحكم فيهم واضح، وثنيون واضح الحكم فيهم، فالمجوس أخف جرما من المشركين، فلذلك من شابههم فهو أخف جرما ممن شابه الطائفة الثانية. الجانب الثاني أن النفاة، نفاة القدر، يعظمون الأمر والنهي، يعظمون الأمر والنهي، والجبرية يهونون الأمر والنهي، ويجرئون الناس على المعاصي، ويؤدي مذهبهم إلى تعطيل الشرائع وتبرير المنكرات. يعني الإنسان يفعل المنكر وهو معذور لا إشكال عليه. وهذا ينقلنا إلى الإشارة، ولو بإيجاز لم يذكرها المصنف هنا، لكنه ذكرها فيما تقدم، على أن على تقسيم آخر لاختلاف الناس في القدر، فقسمهم إلى ثلاثة أقسام: المخالفين، القدرية الإبليسية، والقدرية المجوسية، والقدرية المشركية. القدرية الإبليسية الذين جعلوا القدر حجة لهم في فعل المعاصي، وزعيمهم إبليس قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فجعل القدر حجة له في إغواء الناس، وهؤلاء أقبح هذه الطوائف. وهذا ما ذهب إليه بعض طوائف غلاة الصوفية الذين يرون أن فعل المعاصي قربة لله عز وجل، الذين يرون فعل المعاصي قربة لله عز وجل لأننا حققنا مراد الله عز وجل كما زعم، وهو شهود الربوبية عندهم كما زعم. الطائفة الثانية القدرية المجوسية وهم النفاهة، ومنهم المعتزلة، وهم شابه المجوس للقول بخالقين. القدرية أو الطائفة الثالثة القدرية المشركية وهم الجبرية الذين شابهوا المشركين وجعلوا القدر ذريعة وعذرا لهم في وقوع المعاصي، لم يحتجوا به لكن قالوا نحن معذورون لأنه مقدر علينا، فهم أخف من الإبليسية لكنهم أعظم جرما من المجوسية، أعظم جرما من المجوسية. طبعا القدرية، وهذا مر معنا فيما تقدم، القدرية يقولون كيف تسموننا بالقدرية ونحن ننفي القدر، فأولى بإثبات بالقدرية الذين يثبتون وليس الذين ينفون. والجواب على ذلك أن أن أن أن القدرية تطلق على الغلاة في الإثبات والغلاة في النفي، على هؤلاء وأولئك، هذا من جانب. الجانب الثاني أنه أطلق على القدرية النفاة بأنهم قدرية لأنهم نفوا القدر عن الله عز وجل وأثبتوه لأنفسهم، وأثبتوه لأنفسهم فلذلك سموا قدرية. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول وهم أثبتوا خالقين، قال وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال فكل دليل صحيح يقيم الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وأنه على كل شيء قدير وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وظهور الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة وأنه مريد له مختار له حقيقة وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. فإذا ضمنت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقا وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كلام في غاية الأهمية وهو في جميع الطوائف، كل دليل تستدل به طائفة فإنه يدل على ما معها من الحق ولا يمكن أن يدل على ما معها من الباطل، بل إنه، وتردد هذا كثيرا في طرحنا له، أنه من خلال الاستقراء كما ذهب إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه ما من صاحب بدعة يستدل بدليل من الكتاب والسنة إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على بطلان بدعته، الدليل الذي يستدل به فيه ما يدل على بطلان بدعته، وهذا ظاهر جلي في موضوع القدر الذي نتحدث عنه اليوم. فيقول كل دليل صحيح يقيمه الجبري وهم الطائفة الأولى فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء وهذا حق، وأنه على كل شيء قدير وهذا حق، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته وهذا حق، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، هذه كلها لا نزاع فيها، كل هذه من الجوانب الحق التي عند الجبري والتي دلت عليها الأدلة التي يستدل بها الجبري على مقولته. لكن الذي لا تدل عليه هذه الأدلة هو ما عنده من باطل، وهو قول هنا ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريد ولا مختار، هذه الأدلة التي يسوقها لا يمكن بأي حال أن تدل على باطله، والباطل الذي عنده أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة وأن العبد ليس مريدا ولا مختارا وأن حركات الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. فهذه لا يمكن أن تدل عليها الأدلة التي يستدل بها على مذهبه البتة، إنما تدل على ما عنده من قول صحيح، ولا تدل على ما عنده من قول مخالف للدليل والحق. على نفس الأمر بالنسبة للطائفة الثانية وهم القدرية النفاة والمعتزلة، قال: وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وهذا ما نفاه صاحب المذهب الأول قول الأول، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق وليست مجازا كما زعم في القول الأول. ولا يدل هذا الجانب المخالف الباطل الذي عنده، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته، أبدا لا تدل على هذه الأدلة البتة. قال: فإذا ضممت مع ما كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة. إذا أخذت ما عند الطائفة الأولى من حق، وهو أن الله خالق كل شيء، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقات الله عز وجل، هذه كلها حق عند الطائفة الأولى. أخذت ما عند الطائفة الثانية من حق، وهي أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وهذا حق ودلت عليه النصوص، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وهذا أيضا حق دلت عليه النصوص، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، وهذا ما دلت عليه النصوص. إذا أخذت الحق من هؤلاء وأخذت الحق من هؤلاء جمعت بينهما ظهر لك قول أهل الحق وهو قول أهل السنة والجماعة. قال: فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. الأول عموم قدرة الله تعالى ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، هذا ما قالته الجبرية، الحق الذي عند الجبرية، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، هذا هو الحق الذي عند القدرية النفاة. فالجمع بينهما هو قول أهل الحق. نعم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكاثر وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين على. نعم، يقول: وهذا هو الواقع في نفس الأمر، وهو في مسألة القدر وفي غيرها من المسائل التي اختلف الناس فيها، وما من مسألة من مسائل العقيدة أو غيرها إلا والناس فيها طرفان ووسط، غلو إفراط وتفريط، غلو وجفاء، والحق بينهما. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فما من مسألة إلا فيها غلو وفيها جفاء. فالغلو ليس من دين الله عز وجل ولا شرعه، والجفاء أيضا ليس من دين الله عز وجل ولا شرعه، وإنما الحق بينهم. هؤلاء يأخذون ببعض أطراف الأدلة، وأولئك يأخذون ببعض أطراف الأدلة، والحق أن تجمع الأدلة ويستخرج منها حكما يجمع بينها. لماذا؟ لعلمنا اليقيني الجازم الذي لا نشك فيه أن الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة في الوحي المعصوم، هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لا تعارض بين نصوص الحق، لا بين الكتاب آيات الكتاب، ولا بين السنة، ولا بين السنة والكتاب، ولا بين الكتاب والسنة أبدا. وإن وجد أي نوع من توهم هذا الاختلاف والتعارض فإنما هو في نظر الناظر وليس في الواقع وليس في الأدلة، لأن الحق لا يخالف ولا يعارض بعضه بعضا البتة، إنما تختلف المفاهيم وحينما يتدخل الهوى فينتقي من النصوص ما يريده ويغفل ما لا يريده. وهذا مسلك الزائغين والعياذ بالله كما سماهم الله سبحانه وتعالى، والذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ما وافق أهواءهم. أما أهل الرسوخ مسلك الراسخين فهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين ولكنها تتكافأ وتتساقط، هؤلاء معهم حق وباطل وأولئك كذلك، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر. قال: ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدلت عليه من الباطل. فذكر بعض الأدلة لهؤلاء ولأولئك وتكلم عليها في رد استدلالهم بهذه الشبه. نعم. قال: فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعصر. قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد من الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وموت. نعم، هذه من أدلة الجبرية، يستدلون بقول الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتعلمون أن هذه الآية نزلت بشأن رمه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر، حينما أخذ صلى الله عليه وسلم بكفه يعني قبضة من الحصباء ثم رمى بها وجوه القوم، فلم تبرح أو لم يسلم منها أي وجه إلا وأصابته. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك هذه الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وهذه يعني هذه الرمية من النبي صلى الله عليه وسلم لم تدع وجه أحد من المشركين إلا أصابته. ومعلوم أن الرمية من البشر، الرمية الاعتيادية من البشر، لا يمكن أن تبلغ هذا المبلغ، فأن تصيب جميع الوجوه وهم أكثر من 1000 كما هو معروف في يوم بدر. نعم، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي، ومن الله سبحانه وتعالى نهايته، وهي إصابة هذه الوجوه بهذه الرمية. ولذلك قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ونظير هذه الآية الآية التي أو نفس الآية التي يعني ما قبلها، وهي قول عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتله. فالأسباب من العباد والنتائج من الله سبحانه وتعالى. يدل على ذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالأيدي أسباب وفعل، فالعبد يفعل الأسباب والله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق النتائج أو يصرفها سبحانه وتعالى. وهذا أمر ظاهر في في في في في الأدلة الشرعية وفي الأدلة الواقعية المحسوسة، أن العبد قد يفعل الأسباب، وغالبا ما ترتبط الأسباب بمسبباتها، ولكن أحيانا قد يقع المسبب من غير وجود السبب، وقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على كمال ربوبيته سبحانه وتعالى، فإن الأمور كلها بيده عز وجل، بيده سبحانه وتعالى. هذا الدليل الأول عندهم، قالوا: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فإن الله سبحانه وتعالى قال: فنفى الله عن نبيه الرمي، فما رميت نفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه ولكن الله رمى. قال: فدل على أنه لا صنع للعبد. وانظر إلى الهوى كيف يتصرف في الدليل، فهم ذكروا النفي، وما رميت هذا نفي، وما فيه إثبات الفعل وهو قوله تعالى: إذ رميت تجاوزوا، وذهبوا إلى ما بعده: ولكن الله رمى. هذا دليل على الهوى وهو التصرف وهو الانتقاء من الأدلة، أن يأخذ الإنسان ما يريد ويغض الطرف عما لا يريد. فلذلك في قوله إذ رميت هذا رد عليهم في دعوة. فالمؤمن أو مسلك الراسخين في العلم الذين أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى يقولون آمنا به كل من ربنا، يأخذ هذه الآية: وما رميت مع إذ رميت مع ولكن الله رمى، وهذا في دليل واحد في آية واحدة فقط. ف فكيف بغيرها من الأدلة؟ مثل ما مر معنا كثيرا في قضية الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يأتي المعطل فيأخذ الشطر الأول ويغفل الشطر الثاني لأنه لا يوافق هواه وينقض مبدأه، ويأتي المشبه ويأخذ الشطر الثاني ويغفل الشطر الأول. هذا دليل على أن من سلك هذا المسلك فهو متبع لهواه وليس متبعا لهدى الكتاب والسنة. نعم. قال: وهذا الأمر يحصل في كثير، يعني في قضايا العقيدة وفي قضايا يعني أيضا الأحكام العلمية والعملية وغيرها، أن الإنسان يبحث في الأدلة عن ما يوافق نفسه أو في الفتاوى ما يوافق هواه ويغفل ما لا يوافقها. هذا في الحقيقة ليس متبعا، إنما هو متبع لهواه، ليس متبعا للكتاب والسنة. قال: الدليل الآخر عندهم وهو قالوا: والجزاء غير مرتب على الأعمال. قالوا: الجزاء ليس أو غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. وهذا حق بلا شك. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذه أبرز الأدلة. قالوا: لا، ما دام يعني ما فيه دليل على أن الأعمال هي الفاعل لها حقيقة هو الله عز وجل، ولذلك فإن الجزاء ليس مرتبا عليها وإنما على الله على الفاعل لهذه الأعمال بزعمه. وهذا توجيه الدلالة هنا في هذا النص، سيأتي طبعا مناقشة هذا الكلام بعد قليل. في مقابل هؤلاء كانت القدرية تستدل أيضا، قالوا: لا، إحنا أيضا عندنا دليل من الكتاب والسنة، هاتوا برهان. قالوا: ومما استدل به القدرية قوله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض، كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون. والأحقاف والواقعة، يعني في ألف لام ميم السجدة، وفي الأحقاف وفي الواقعة، يعني هذا النص من الآية. نعم. وتلك الجنة التي أوردتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. نعم، هنا جاءت القدرية واستدلوا بأدلة من الكتاب صريحة يعني تدل على خلاف ما ذهب إليه أولئك القوم. فأولا استدلت القدرية بقول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية كأنه جعل هناك خالقين، تعدد الخالقين، فزعموا قالوا: ونحن خالقون لأفعالنا. والله يقول: تبارك الله أحسن الخالقين. هذا توجيههم للآية. أما بالنسبة لما قالوا بأن الله سبحانه وتعالى لم يرتب الجزاء على الأعمال هناك، قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله، هنا قالوا: لا، الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء على الأعمال جزاء عوض. كيف؟ قال: والجزاء مرتب على الأعمال على خلاف ما عند أولئك. ترتب العوض يعني الشيء مقابل الشيء، تعمل عوضك الجنة، ما تعمل تحرم الجنة. قال: كما قال تعالى: جزاء بما كانوا يعملون، في أكثر من سورة من كتاب الله عز وجل، وفي قوله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. طبعا هذا إنما أتوا من سوء فهمهم لنصوص الكتاب والسنة، من سوء فهمهم. وأمثال هؤلاء ليس جهلا منهم بدلالات النصوص، وإنما أيضا سوء فهم مع، والعياذ بالله، مع هوى. الشخص يبحث عن الأدلة التي توافق هواه ويغفل الجوانب الأخرى. ومعلوم أن الفساد والانحراف إنما يأتي من أحد وجهين: إما فساد في العلم، ما يعرف الإنسان الحق، وإما فساد في القصد، يعرف الحق لكنه يخالفه ويصير إلى غيره، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه مرت معنا كثيرا: يتبعون إلا الظن، فساد العلم، وما تهوى الأنفس. وبعض الناس والعياذ بالله جمع بين السوءتين، بين فساد العلم وفساد القصد، والعياذ بالله. نعم. وهذه مرت معنا كثيرا، وإلا فالإنسان في كل ركعة من صلاته يستعيذ بالله عز وجل من طريق المغضوب عليهم وهم الذين فسدت نياتهم وقصودهم، ومن الضالين وهم الذين فسدت علومهم. يدخل في هؤلاء المغضوب عليهم، يدخل فيهم اليهود دخولا أوليا. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق فحادوا عنه، انحرفوا عن علم، عن سوء قصد وليس عن جهل. الضالون يدخل فيهم النصارى دخولا أوليا لأنهم لم يعرفوا الحق فوقعوا في الضلال والعياذ بالله. ولهذا يقول سفيان وغيره رحمه الله تعالى، يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود لأنهم عرفوا الحق فحادوا عنه، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى لأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، على غير دليل، فوقعوا في الانحراف. فهنا تلاحظ أنهم يضربون كلام الله بعضه ببعض، وهذا هو مسلك الزائغين، وهذا ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على صحابته صلى الله عليه وسلم وهم يتجادلون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، مثل هنا هذا يستدل بآية والآخر يأتي بآية يقول لا هذه عكس آية، ويرد عليه بآية أخرى. غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال أبي هذا أمرتم، ونهاهم صلى الله عليه وسلم وغضب عليهم وقال إنما أهلك من كان قبلكم أن ضربوا كلام الله بعضه ببعض، وهذا مسلك أهل الأهواء نسأل الله العافية والسلام والسلامة. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى في مناقشة هذين، أدلة هؤلاء وأدلة أولئك. يقول نعم، قال فأما ما استدلت به الجبرية، فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليه لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذا رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له بداية وانتهاء، فابتداء الحد وانتهاء الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. المعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حدثت ولكن الله أصابك، وإلا فقول قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. نسأل الله العافية والسلام. نعم، هذا مؤدى كلامه. يقول استدلال الجبرية بهذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى هو دليل عليهم، رد عليهم، يعني دليلهم رد عليهم، وهذا شاهد لما سبق أن ذكرناه وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكلام الواقع قبل قليل. فكيف قال في قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فهو دليل عليه لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا وهو إذ رميت، وهذه التي أغفلوها لما ساقوا الدليل أغفلوا هذا الجزء من الآية للهوى، واضح جدا، والاتباع هنا إنما هو للهوى. فأثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وما رميت إذ رميت يعني فيه نفي للرمي وإثبات، فيه نفي وإثبات وليس نفيا بحتا، إنما فيه نفي وإثبات، والمثبت غير المنفي. إذن كيف نفهم الآية؟ قال وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، ابتداء يبدأ من العبد وانتهاء في إصابة الهدف، له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحد وانتهاؤه الإصابة، إصابة الهدف المقصود. كم من إنسان حذف ولم يصب الهدف، فالفعل من العبد هنا، وتحقيق ثمرة الفعل من الله عز وجل وهو الإصابة، وهذا هو معنى الآية الظاهر الجلي هنا. قال فالمعنى حينئذ، قال وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف وانتهاؤه الإصابة، وكل منهما يسمى رميا. قال فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب، بل إصابة من الله والحذف من العبد، لأن يعني فيه نفي وإثبات. وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. وإلا فطرد قولهم، يعني لو قلنا بأن الكلام على ما ذهبوا إليه، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قلنا وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، تعالى الله. وما يعني صمت إذ صمت ولكن الله صام، تعالى الله. بل ينجر ذلك إلى كلام لا يستطيع أن يقوله الإنسان، لا يستطيع أن يقوله الإنسان. ولذلك قال هنا وما زنيت وما سرقت، قال وفساد هذا ظاهر. وهذا أكبر دليل على بطلان هذا المذهب الخبيث. مذهب الجبر هو مذهب خبيث، فيه تعطيل للشريعة، وفيه تهويل للأمر والنهي، وفيه تبرير وتمكين لأهل المعاصي في فعلها، وأنهم غير ملومين، نسأل الله العافية والسلام. وأكبر من ذلك أن فيه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فتنسب أفعال العباد المشينة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا عدم تعظيم لله عز وجل. وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. نعم. قال وأما، وهو الشق الثاني، وهو الدليل الثاني عندهم، وهو قضية أنهم قالوا بأن العبد لا أن الجزاء غير مرتب على الأعمال بالحديث، جوابه هنا يقول وأما ترتب الجزاء على الأعمال. نعم. وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضل فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي غير الباء التي في الإثبات، فالمنفي بقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل باء العوض، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله ونوره. والباء الذي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باب السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محل فضل الله ورحمته. والحمد لله، يعني لا تعارض بين النصوص أبدا. فالمنفي في الحديث الذي استدلت به الجبرية غير المنفي الذي استدلت به، غير المثبت الذي استدلت به المعتزلة. المنفي عند الجبرية هو أن تكون الجنة عوضا على عمل العبد، فأبدا الجنة لا يمكن أن تكون عوضا على أعمال العبادة صالحة في الدنيا، لأنها لا تساوي شيئا. ولو قيست أعمال العباد الصالحين، قيست أعمالهم الصالحة بنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى واحدة، لم تصل إلى أن تكون عوضا لهم، فكيف بهذه النعمة الكثيرة من الله سبحانه وتعالى. فالمنفي في قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء هنا باء العوض، والعوض منفي، فالجنة والنعيم الأخروي ليس عوضا على الأعمال الصالحة، إنما الأعمال الصالحة هي أسباب لفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه الذي أعده لعباده الصالحين. فالباء هنا هي باء العوض المنفية، والباء المثبتة في النصوص التي أثبتها المعتزلة وزعموا أنها باء العوض هي باء السببية وليست باء العوض. فلاحظ أن الباء في الدليل الذي استدلت به الجبرية هو باء العوض، وهذا منفي حق. والباء المثبتة في الأدلة التي استدلت بها القدرية هي باء السببية، وهذا ثابت الحق. وبهذا تلتئم النصوص وتجتمع ولا يكون بينها خلاف، بل يؤيد بعضها بعضا، وهذا هو الحق. قال فأما، قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، كلا الطائفتين قد ضلت وخالفت الحق في هذه المسألة. وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي لن يدخل أحد الجنة بعمله، النفي هنا، الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات جزاء بما كانوا يعملون. طيب ما هو؟ فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله باء العوض، فالجنة ليست عوضا على أعمالها، وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الجنة، لدخول الرجل إلى الجنة، لأن المعتزلة يقول لا أبدا، بيع وشراء، تعمل صالحا ثمنه الجنة، فهي عوض، هذا منفي، بل ذلك برحمة الله وفضله، لأنه لا مقارنة بين القيمة وبين العوض أبدا، بين العمل وبين العوض لا مقارنة البتة، فلا يمكن أن يكون عوضا. قال بل ذلك برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله جزاء بما كانوا يعملون هي باء السبب، الباء المثبتة هي باء السبب، فالأعمال الصالحة هي أسباب، من أسباب دخول الجنة، جزاء بما كنتم تعملون، فجزاء يعني بسبب أعمالكم التي عملتموها في الحياة الدنيا، تلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم في الدنيا، فالباء هنا هي باء السببية وليست باء العوض كما زعمت القدرية. قال والباء في قوله جزاء بما كانوا يعملون باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضله، فضل الله ورحمته. فالمنفي العوض والمثبت السبب، وكله راجع إلى فضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه ورحمته. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قوله في خالقنا من الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرج أفعال التي هي مخلوقة من عموم كل، وأن يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. أحسنت. نعم، استدلالهم على خلق أفعال العباد بقول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول معنى الآية أحسن الخالقين ليس الخلق هنا بمعنى الإيجاد من العدم، وإنما معناه أحسن المصورين المقدرين، أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به تارة التقدير، ويذكر ويراد به الإيجاد من العدم، فالإيجاد من العدم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما التقدير والتشكيل والهيئة فهذه للعباد، ولذلك فاستدلالهم بهذه الآية هو من المغالطة الواضحة، وهذا من اتباع المتشابه، وهو مسلك الذين في قلوبهم زيغ، الذين يقررون الأمر ثم يبحثون له عن دليل من الكتاب والسنة، فوجدوا فتبارك الله أحسن الخالقين يعني المقدرين المصورين، فقالوا إذن هذا دليل على خلق أفعال العباد، على أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله عز وجل وإنما هي مخلوقة للعباد، فاستدلوا بهذه الآية. قال الخلق يذكر ويراد به التقدير كما يذكر ويراد به الخلق الذي هو الإيجاد بعد العدم. قال وهو المراد هنا بدليل ماذا؟ الله خالق كل شيء، الإيجاد من العدم هذا خاص بالله عز وجل، هل من خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ فليس هناك خالق إلا الله سبحانه وتعالى. فتلاحظ أنهم يتركون الآيات الواضحة المحكمات البينة ويذهبون إلى المتشابه، هذا مسلك من؟ الذين في قلوبهم زيغ، مسلك أهل الأهواء. نعم، فالله عز وجل يقول الله خالق كل شيء، وانظر إلى مدى تلاعب الهوى بهم في مثل هذه الآية، الله خالق كل شيء، هذه أفعال العباد من هذا الشيء المخلوق لله عز وجل، يستدلون بهذه الآية على ماذا؟ يستدلون بهذه الآية على خلق، على دعوة خلق القرآن، يقولون القرآن مخلوق، القرآن الذي هو كلام الله الذي هو صفة الله عز وجل مخلوق؟ يقولون نعم. ما دليلكم؟ قالوا الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن فهو مخلوق. لما جاءوا إلى المسألة التي تهمهم هنا وقالوا إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، قيل الله خالق كل شيء الآية، قالوا لا، أفعال العباد لا تدخل في هذا العموم. فانظر إلى الهوى والتلاعب في كلام الله عز وجل، يدخلون صفات الله عز وجل ويعتبرونها مخلوقة ومنها كلام عز وجل بهذه الآية، ويخرجون أفعالهم أن تكون مخلوقة بهذه الآية. فدل ذلك على مدى تلاعب الهوى والشيطان برؤوسهم في الاستدلال بالنصوص الشرعية. ولذلك يا أخوان لا نغتر بأي واحد يمكن أن ينادي ببدعة أو بفتوى شاذة أو بغير ذلك ويستدل لهواه بآية أو بحديث، لا يكفي هذا حتى نعرف مراد الله تعالى ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الدليل والأدلة الأخرى الواردة في هذه المسألة حتى يظهر لنا المراد وما يريده الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر. يقول فالخلق يذكر ويراد به التقدير وهو المراد هنا، بدليل ماذا؟ الله خالق كل شيء، وشيء هنا تعم أفعال العباد فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل شيء. قال وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ومنها كلامه ليس داخلا في هذا العموم، لأن الله خالق كل شيء مخلوق، أما صفاته سبحانه وتعالى فهي تبع لذاته عز وجل ليست مخلوقة، ومنها كلامه سبحانه وتعالى. قال فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها ومنها أفعالهم أفعال العباد. وكذا قوله نكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، الأسبوع القادم إجازة، إلى أن نلتقي الأسبوع بعد القادم إن شاء الله، السبت الأول سبت بالدراسة على غير المعتاد لأن الإجازة هذه قصيرة، نلتقي إن شاء الله هنا ونحاول لعلنا أن نكمل الكتاب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.